بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها المباركون وأيتها المباركات، وهذه هي المحاضرة 11 من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف عليه رحمة الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، يعني أهل السنة والجماعة يرون جواز المسح على الخفين في حالتي السفر والإقامة، وإنما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى هذه المسألة مع أنها مسألة فقهية لأجل مخالفة الروافض والخوارج الذين لا يجوزون المسح على الخفين. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم. وقد أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة. ومن الأدلة على مشروعية المسح على الخفين حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وقال المغيرة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وأجمع العلماء على مشروعية المسح على الخفين. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون الحج والجهاد مع الإمام أو نائبه سواء كان برا أو فاجرا، وذلك لأجل أن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. وهذا الكلام فيه رد على الرافضة الذين قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد، وينادي مناد من السماء اتبعوه، يزعمون أنه دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا سنة 260 تقريبا، فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: أخرج يا مولانا، أخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان. والأدلة على وجوب الجهاد كثيرة، منها قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى آخر الحديث. وقوله إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وقوله: لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، سواء كانوا طائعين لله أو عاصين. وقد أجمع العلماء على وجوب الغزو والحج مع أئمة المسلمين سواء كانوا بارين أو فاجرين. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون ويصدقون بوجود الكرام الكاتبين، وهؤلاء هم الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم وأقوالهم، وقد دل القرآن على ذلك، ومن ذلك قوله تعالى: ويرسل عليكم حفظة أي الملائكة أي الذين يحفظون أعمال بني آدم. وقال ربنا سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي على كل واحد منا ملائكة، هؤلاء الملائكة يكتبون أعماله كلها. وهذا يجعلك أيها الكريم لا تفعل شيئا إلا ما يرضي ربك، ولا تتكلم بكلمة لا ترضي ربك، لأن الملك لك بالمرصاد يكتب أقوالك وأعمالك حتى تحاسب عليها. قال ربنا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي الملائكة عليهم يكتبون أعمالهم سواء ما أسروه أو ما تحدثوا به لإخوانهم من الإنس. وقال ربنا سبحانه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، أما الذي عن اليمين فيكتب الحسنات، وأما الذي عن الشمال فيكتب السيئات. وقال ربنا سبحانه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني كنا نأمر الملائكة الحفظة بكتب أعمالكم في سجل الحسنات والسيئات. وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء يصدر عن العبد على قولين، بعضهم قال يكتب كل شيء وهذا هو الصحيح، وبعضهم قال يكتب ما فيه ثواب وعقاب فقط. والملائكة الحفظة نوعان، حفظة لأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، وحفظة للإنسان يحفظونه في جميع أحواله حتى لا يصيبه إلا ما قدره الله عليه، كما قال ربنا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدره خلوا عنه. ثم قال عليه رحمة الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود ملك الموت، ملك الموت يقبض الأرواح موكل بالأرواح كلما أتى أجل روح قبضها. قال ربنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي أعوان ملك الموت، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. وملك الموت ليس مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل. ثم قال رحمه الله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر لمن كان أهلا للعذاب كالكافرين والمنافقين النفاق الاعتقادي ومن شاء الله عز وجل من عصاة الموحدين. قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الملكين المنكر والنكير يسألان العبد في قبره ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، يعني الميت في قبره إما منعم وإما معذب، وهذا أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال ربنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. قال سبحانه وتعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال ربنا سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، أي في قبره، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وهنا مسألة: هل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ اختلف الناس في ذلك على 4 أقوال، منهم من قال: النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، أما البدن فلا ينعم ولا يعذب، وهذا هو قول الفلاسفة وهم كفار بإجماع المسلمين. وهذا القول أيضا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور. ومن الناس من قال: الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري، وقد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة. ومن الناس من قال: البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، هذا قول المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وهذه الأقوال الثلاثة كلها باطلة. القول الرابع: الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. هنا مسألة أخرى: هل عذاب القبر خاص بمن يدفن؟ مذهب أهل السنة والجماعة أن كل من مات وهو مستحق للعذاب سيناله نصيبه من عذاب القبر، سواء قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. واعلم أيها الفضيل وأيتها الفضيلة أن الدور 3: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. هنا مسألة أخرى: هل الأطفال يسألون في قبورهم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول أنهم يسألون لأنه تشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. القول الثاني: لا يسألون لأن السؤال لمن يعقل وهم لا يعقلون، وهذا هو الصحيح، السؤال للمكلف والطفل غير مكلف. مسألة أخرى: هل سؤال المنكر والنكير مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟ العلماء مختلفون في ذلك على أقوال ثلاث. بعضهم قال سؤال الميت خاص بهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، ولكن العلماء أجابوا عن ذلك فقالوا ليس هذا في تخصيص هذه الأمة بسؤال المنكر والنكير. القول الثاني: سؤال الميت عام لهذه الأمة ولغيرها، وذلك لعموم الأدلة ولا مخصص لها. وبعض العلماء توقف، وهذا هو القول الثالث، والراجح أن سؤال القبر عام لكل الأمم لعموم الأدلة. المسألة الأخيرة هنا: هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ عذاب القبر نوعان، منه دائم لا ينقطع ومنه منقطع. أما الذي لا ينقطع فهو عذاب الكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال سبحانه: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. أما العذاب المنقطع فهو عذاب بعض العصاة من الموحدين الذين خفت جرائمهم فيعذبون على قدر جرائمه ثم يخرجون إلى الجنة. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قول نؤمن بالبعث أي بإحياء الموتى من قبورهم للحساب والجزاء، والأدلة على ذلك متواترة، منها قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقوله: وجزاء الأعمال يوم القيامة، يعني كل إنسان سيجازى على عمله الذي قدمه سواء كان حسنا أو سيئا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقوله: والعرض، أي عرض الخلائق على ربهم سبحانه وتعالى، لا تخفى منهم خافية، كل شيء سيظهر يوم القيامة. قال ربنا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، كل واحد يرى عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل أقل القليل من الخير سيراه خيرا يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل أقل القليل من الشر سيراه شرا يوم القيامة. وقال الله سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، أي ذلت وخضعت، خاب من حمل ظلما، ظلما لنفسه أو ظلما لغيره. ظلم النفس هو التقصير في الطاعة وارتكاب المعاصي، وظلم الغير هو التعدي على حقوقه. وقوله: والحساب، يعني يحاسب الله عز وجل الناس على ما صدر عنه من أقوال وأعمال. ستحاسب أيها المسكين على أعمالك كلها، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال ربك: إن إلينا إيابهم. سترجعون أيها الناس إلى ربكم، ثم ماذا؟ ثم إن علينا حسابهم. قال ربك واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال ربك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فرحا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته بسيئات، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. قال ربنا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقول وقراءة الكتاب أي الصحف التي دونت فيها الأعمال، أنت الآن تسطر كتابك، كتاب الحسنات وكتاب السيئات، تكتب فيه الأعمال يوم القيامة، تقرأ كتابك. قال ربنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر شيء، كل شيء مكتوب في الكتاب ستحاسب عليه. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل شيء عملته ستجده في الكتاب ولا يظلم ربك أحد. وقال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كتابك الذي ألفته، كفى بنفسك اليوم حسيبا. بادر أيها الكريم، بادري أيتها الكريمة إلى التوبة والأوبة من الله سبحانه وتعالى. تب من تقصيرك في طاعة الله، تب من كثرة النوم، من كثرة الأكل، من كثرة الغفلة، فإن ربك سبحانه وتعالى تواب. واعلم أن العبد كلما عظم خوفه وإيمانه كثرت توبته وأوبته إلى ربه سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية، أيقنت أنني سأحاسب، لذلك أكثرت من العمل الصالح واجتنبت المعاصي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. قوله هو الثواب والعقاب، أي الثواب لأهل الطاعة والعقاب لأهل المعصية. قوله هو الصراط، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس يوم القيامة. قال ربنا وإن منكم إلا واردها، يعني يمر على الصراط. وقال ربنا سبحانه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتم اسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور غركم التسويف حتى أتى أمر الله حتى انقضت حياتكم فاليوم لا يؤخذ منكم فيه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير وقد اتفق العلماء على إثبات الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قل يا رسول الله وما الجسر قال مضحضة مزلة عليه قطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان أي مثل شوكة السعدان المؤمن عليها كالطرف يعني يجري كطرف العين وكالبرق سرعة البرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب يعني أفضل أنواع الخيل والركاب فناج مسلما لم تصبه الخطاطيف والكلاليب وناج مخدوش ومكدوس يعني مدفوع في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحب وقوله هو الميزان الذي توزن فيه الأعمال أعمال العباد تجسد وتوزن قال ربنا سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم العلماء قالوا تارة توزن الأعمال وتارة توزن الصحف كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر إلى أن قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء وتارة يوزن العبد نفسه كما في حديث عبد الله بن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أي ساقاه أثقل في الميزان من أحد أي من جبل أحد وقد أجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان يميل بالأعمال وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العد فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين الصلاة توزن والصيام يوزن والحج يوزن والزكاة توزن والبر الوالدين يوزن وصلة الأرحام توزن كل هذه الأعمال توزن وكذلك الأعمال السيئة كالكذب والغيبة والظلم والربا هذه الأشياء كلها توزن فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أمرا آخر نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة السؤال الأول لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة المسح على الخفين في العقيدة السؤال الثاني اشرح قول المصنف رحمه الله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين السؤال الثالث ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الكرام الكاتبين وملك الموت وعذاب القبر ونعيمه السؤال الرابع ذكر الشارح عفى الله عنه 6 مسائل تحت كلام المصنف رحمه الله عن عذاب القبر ونعيم اذكرها مجملا هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.